اللهم صل وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نأخذ درسنا في شرح الأصول من علم الأصول. ومن اللي عنده رسالة المتن فقط؟ اللي عنده المتن دون الشرح. انتهينا عند الحقيقة والمجاز، يعني حتى أنا نعرف إذا كان كثرة المعلومات عليكم نأخذ اختبار مختصر نتفق عليه، وإن شئتم نزيد شوي شيئا نزيد. اليوم نأخذ درس على كل حال، يعني هذا بالنسبة للأسبوع القادم، يعني إذا شايفين اللي المراجعة راح تكثر عليكم نأخذ اختبار الأسبوع القادم، وإذا شايفين الأمر يعني ليس ثقيلا نزيد شوي نزيد شيء نتقدم فكما ترى. نعم، عندكم مجموعة الواتس تفقوا فيها، تمام. النساء يكتبوا لنا ورقة ويشوفوا وش كاين. طيب، بسم الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الحقيقة والمجاز. أنا قلت لكم أن الكلام له أقسام باعتبارات كثيرة، ومن ذلك اعتبار الحقيقة والمجاز. من الاعتبارات التي يقسم إليها الكلام باعتبار مدلوله، هل يدل على المعنى الأول الذي وضع أو على معنى آخر غير الذي وضع بدليل قرينة معينة، وهو ما يسمى بالحقيقة والمجاز. وخلينا نقرأ معنى الحقيقة والمجاز، ثم بعد ذلك نشير إلى خلاف العلماء بإيجاز في هل هناك حقيقة ومجاز أو ليس كذلك. طيب، الحقيقة على وزن فعيلة، حقيقة فعيلة من الحق، فهي فعيلة بمعنى فاعل أو مفعول، بمعنى فاعل أو مفعول. حقيقة بمعنى فاعل، أي حقت بنفسها أو حقيقة في نفسها، بمعنى فاعل أو مفعول. من الحق، وحق الشيء أكده، يطلق الحق على الصواب وعلى التأكيد، يعني يقال حققه، يعني أكد معه في الكلام. نعم، هذا المعنى اللغوي. والمعنى في الاصطلاح، معنى الحقيقة في الاصطلاح، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. سنقرأ كلام المؤلف. المجاز في اللغة من أصل من فعل جاوز، الجيم والواو جاوز، وجاوز أي عبر وانتقل من موضع لآخر، وانتقل من موضع لآخر. والمقصود به في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، سنعرف ونفهم هذا. طيب، ماذا قال المؤلف؟ قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. يعني الكلام من حيث استعماله، هل استعملته في معناه الحقيقي أو استعملته في معناه المجازي، عبرت به من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. قال فالحقيقة هي اللفظ المستعمل، اللفظ أخذناه في النحو وسبق معنا قريبا، المستعمل ليس المهمل، ليس المهمل. طيب فائدة، إيش هو اللفظ المهمل؟ اللفظ المهمل الذي ليس له معنى، لم يستعمل. هذا على قسمين، لفظ أهمله العرب فلا معنى له، كما يقول نحاة مقلوب زيد ديز، هذا ما عنده معنى. ولفظ المهمل بمعنى ترك، هو موجود لكن ترك استعماله، كوادع فعل دع ويدع، ماضيه متروك، ترك ماضيه، ودع ذرهم ما كان الله ليذر، موجود منه المضارع والأمر، وذر غير موجود، لكن الأصل أن له وجود وأنه ماذا؟ لفظ يعني يدل على المعنى، لكن أهمل يعني ترك، ترك واستعيض عليه بفعل ترك. إذا في الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، لو نزيد أولا فيما وضع له أولا بأول الوضع، مثل أسد الحيوان المفترس. طيب إذا قلت لنا كلمة أسد، ماذا تفهم من كلمة أسد بإطلاق؟ الحيوان المفترس، الحيوان المفترس، واضح؟ وإذا قلت لك رقبة، ماذا تفهم رقبة؟ العنق، العنق ولا لا؟ العنق. وإذا قلت لك السحاب، ماذا تفهم؟ الغيم المجتمع في أعلى السماء. وإذا قلت لك السماء، ماذا تفعل؟ السماء اللي هي السقف المحفوظ أو في الارتفاع، وهكذا، واضح؟ وهكذا. وإذا قلت لك الصلاة، تفهم التعبد لله عز وجل بالأقوال والأفعال والركوع والسجود المبدوء بالتكبير المختتمة بالتسليم. قال فخرج بقولنا المستعمل المهمل، مقصود المهمل الذي لا استعمال له ولا معنى، كديز مقلوب زيد، ها؟ ولكن أنا قلت في يعني في النهي اللغوية يطلق المهمل الآخر، فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. اللفظ المهمل لا يقال لا حقيقة ولا مجاز، لا يتنزل عليه المعنى هذا ولا ذا، واضح؟ ويلحق بذلك ما ليس لفظا أصلا، كالإشارة والكتابة والنصب والعقود وغيرها، إلا باعتبار المكتوب، الكتابة باعتبار المكتوب، كتبت أنت، كتبت أسد، هذا المكتوب أسد حقيقة، نعم. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز أولا، يعني لأن المجاز في غير ما وضع له. طيب إيش معنى ما وضع له؟ ما وضع له تخلينا نرجع إلى مسألة اللي هي إيش؟ وضع اللغة، ها؟ أصل اللغة، أصل اللغة اصطلاحي ولا توقيفي؟ من الذي علمنا اللغة؟ الله جل وعلا قال في صحيح القرآن وعلم آدم الأسماء كلها، من الذي وهب لنا آلة النطق؟ الله. ومن الذي علمنا النطق؟ الله. ومن الذي علم آدم الكلام؟ الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل لك هذا الشيء في الإنسان، من الذي فطره؟ الله. الذي فطره ذاك هو الله. فأول ما خلق آدم فطل الكلام، وعلمه الله أسماء كل شيء، أسماء كل شيء. فأصل اللغة توقيفي، الله عز وجل هو الذي علم آدم، علم آدم عليه الصلاة والسلام، نعم. فإذا قوله فيما وضع له أي في أول الوضع، وأن هذا الكلام المقصود به ابتداء هو هذا المعنى، فما له من معان أخرى غير الأول تسمى مجازا. قال وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. هل أقسام الحقيقة عندنا اللغة الحقيقة اللغوية؟ ما معنى اللغوية؟ التي دلت عليها اللغة، اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا يعني في اللغة. ولهذا فما معرفة حقيقة المعنى اللغوي الرجوع يكون الرجوع في إلى أين؟ إلى القواميس، القواميس والمعاجم، إلى القواميس والمعاجم اللغوية لنعرفها، لنعرف المعنى. واضح؟ فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، يعني ما وضع له في معنى أول في اللغة هذه حقيقة لغوية، فخرجت الشرعية وخرجت العرفية. يعني مثلا الصلاة إذا رجعت إلى القواميس الصلاة تجدها بمعنى إيش؟ الدعاء. لكن الحقيقة الشرعية ما هي؟ العبادة، تعبد لله عز وجل بالأقوال والأفعال، والركوع والسجود مبتدأ بالتكبير وختام إيش؟ بالتسليم. نعم، طيب هذه الصلاة. طيب والعرفية؟ صلاة عرفية؟ ها؟ ها؟ أي هل الصلاة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي؟ هل له معنى عرفي؟ هل له معنى عرفي؟ قد نقول معنى عرفي لكن تابع للشرع، وهو ما تعرف عليه الناس من أحكام الصلاة في بلد ما كان يكون جميع المالكية أو شوافع أو أحناف أو حنابلة، كيف تكون صلاتهم؟ يعني متعارفين على صلاة معينة. واضح؟ قد استقر عندهم استقرت عندهم هذه الصلاة. واضح؟ هذا المقصود. قال مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. واضح؟ يعني إذا كان في كلام لأهل للعرب قبل البعثة، قبل البعثة جاء فيها ذكر الصلاة، على أي معنى يحمل؟ ها؟ على المعنى اللغوي، على المعنى اللغوي. طيب ما هي الحقيقة الشرعية؟ هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، ما وضع له في الشرع. فإذا قيدنا بالشرع تخرج اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل على في كلام أهل الشرع على ذلك. الصلاة نقول هي التعبد لله، التعبد لله بالأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، التعبد لله حتى يكون لهذه العبادة روح، ويعني الخشوع ومعنى الخشوع والخضوع، هذه الحقيقة الشرعية. واضحة؟ طيب والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، تعارف عليه الناس فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. قال مثال ذلك الدابة فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام أهل العرف. لكن إذا جئت في اللغة في القواميس والمعاجم تجد الدابة هي على يطلق على كل ما يدب على الأرض. قال تعالى وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودع. قال تعالى وكأين من دابة لا تحمل الله رزقها الله يرزقه وإياكم هو السميع العليم. لكن في العرف عندنا الدابة شيء ذوات الأربع. نعم أيضا فالحيوان يطلق أيضا في العرف على البهائم، مع أن الإنسان داخل في ذلك، لأن يعني الحيوان بمعنى الحياة كل ما يسلكه الحياة. وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف الحقيقة العرفية. الفائدة في هذا أن يحمل الكلام على الحقيقة المقصودة من اللفظ، الحقيقة المقصودة من اللفظ. ففي لسان اللغويين نحمل الكلام على المعنى اللغوي، وفي لسان الشرع نحمله على المعنى الشرعي، وفي لسان وفي غير ذلك يكون على المعنى العرفي، المعنى العرفي. ولهذا ما جاء من ألفاظ في النصوص الشرعية نحمله على أي معنى؟ المعنى الشرعي، واضح؟ طيب، المعنى الشرعي. فإن لم يمكن المعنى الشرعي، المعنى اللغة، وإلا العرفي. طيب، قال ربنا تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إيش معنى وصل عليهم؟ أدعو، ليس الصلاة التي هي ركوع وسجود، لأن حتى صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، وإنما هي دعاء على صفة مخصوصة. فقوله وصل عليهم هو إيش مقصود؟ الدعاء. لكن قوله تبارك وتعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إيش معنى الصلاة الشرعية؟ هي صلاة الجنازة، هي صلاة الجنازة. نعم. ولهذا إذا تعارض الحقائق فيقدم الحقيقة الشرعية، فإن لم فاللغة، وإلا فالعرفية. والعرفية على أقسام، لأنه يعني عندنا العرف القولي والفعلي والعرف العام والخاص، والعرف العام والخاص. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك التحقيق في المباحثة والمناظرة في المسائل الفقهية، في المسائل الفقهية، واضح؟ فيحمل اللفظ على الحقيقة لا على المجاز إلا إذا دل الدليل، وتقدم الحقيقة الشرعية ثم اللغوية ثم العرفية. فإذا جئنا مثلا إلى قوله تبارك وتعالى: فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. ما معنى 60 مسكينا؟ يعني اعتبار عدد من المساكين يبلغ 60، وعليه فنقول مثلا في اختيار الأحناف: فإطعام 60 مسكينا. الجمهور قالوا: لا بد من 60 مسكين، فلا يكفي أن تعطي واحدا 60 مرة. الأحناف قالوا: يا جائز. قالوا: المقصود 60 مسكينا، أي 60 مدا، فحملوا المسكين على لفظ المد على فرض أن هذا يصح مجازا. أين الدليل؟ واضح؟ لا دليل. فيرد دليل الأحناف هنا، يقال: إذا استدلوا فإطعموا 60 مسكينا، أي 60 مدا، نقول هذا لا دليل عليه، واللفظ يحمل على ظاهره وعلى حقيقته. طيب، قوله تبارك وتعالى أو قول النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، في أن المسافر يقصر، ما معنى السفر؟ في اللغة السفر من ماذا؟ السفر من الكشف، الكشف. يقال: فسرت الحبة البذرة، يعني كشفتها ونزعت عنها قشرها. ومنها التفسير، الإظهار، التفسير الإظهار والبيان لمعاني ألفاظ القرآن الكريم. فالسفر من معنى البيان والإظهار، ومن ثم يسمى الإسفار إسفارا، اللي هو انتشار البياض بعد الفجر قبل غروب الشمس، بمعنى الظهور، يسمى الإسفار إسفارا بمعنى الظهور والبيان. فرق بينهم، الإصفرار في آخر النهار والإصفار في أوله، صح؟ طيب، فمعناه في اللغة هذا هو. وبالتالي السفر في اللغة هو ماذا؟ الظهور والبروز عن البيوت. وإذا قال تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، هل ورد في الشرع بيان معنى السفر أو لا؟ هل جاء خلاف بين العلماء؟ ف فمن العلماء من يرى أنه قد جاء في الشرع ما يبين حد السفر فعينوه وقيدوه بالمسافة، قيدوه بالمسافة، واختلفوا في ذلك على أقوال. ومنهم من قال أنه لم يأتي للسفر تحديد في الشرع، وبالتالي فيؤخذ من مطلق المعنى اللغوي، المعنى اللغوي وهو البروز عن البيوت وعن أهل وعن منطقة السكن. ولكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصر وهو يرى بيوته، فقالوا إذا لا بد من مغيب البيوت، واختلفوا في ذلك يعني إلى متى يكون هذا. وبعضهم قال المرجع في ذلك إلى اللغة، ويضاف له بعض المعاني الشرعية ألا وهو نية السفر. ومنهم من قال بل المرجع في ذلك إلى العرف، فالشرع لم يحدد لنا السفر، واللغة تدل على معنى عام. وإذا رجعنا إلى الصحابة منهم من قصر في ميل وثلاثة أميال وثلاثة فراسخ وخمسة فراسخ وثلاثة برد وإلى آخره، فإذا هذا يدل على اختلاف الأمر بين حال وآخر، فمرجعه إلى العرف. يعني هذا من فوائد معرفة هذا الأمر. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إيش معنى الصلاة؟ معنى الشرعي ولا اللغوي؟ ها؟ الشرعي. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بصدقته صلى عليه، إيش معنى صلى عليه؟ ها؟ دعا، بمعنى اللغوي، المعنى اللغوي. واضح؟ نعم. وكذلك الفوائد معرفة الحقائق هذه أيضا في القضاء، في باب القضاء، يعني في معنى الأيمان والنذر وتعليق الأشياء على أمور. مثلا يقول والله لا أكل اللحمة، إيش معناه؟ يدخل السمك ولا لا؟ فيرجع إلى العرف مثلا، وهكذا وهكذا. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا. ذكروني، ممكن نعيد المراجعة لأشياء نستدركها الدرس اللاحق. وفيه طالب يقولون أن الأسبوع الجاي اختبارات، الامتحانات. أنتم ما عندكم امتحان ثاني؟ ديروا شو ما؟ ها؟ قال طيب، يعني الثلاثاء الجاي ما نديروش على جل اختبارات الأولاد، هكذا يقول. ها؟ كيف؟ كيف؟ ايوه. فاذا خلاص الثلاثة الجايين ان شاء الله ما كاش حلقه ان شاء الله. يقول الحديث السؤال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صدقه الفطر، قال كنا نعطيها صاعا من طعام او صاعا من شعير، تسميه البر بالطعام حقيقه عرفيه او شرعيه او عرفيه؟ كنا نعطيها صاعا من طعام، الطعام يشمل كل ما يطعم سواء كان برا او شعيرا او تمرا او زبيبا او اقطا، هذا المقصود. فهذا جاء في روايه معمر الطعام بالطعام في الحديث، الطعام بالطعام، اظن الروايه عند مسلم. فهذه حقيقه يعني عرفيه ولغويه ايضا، مما الشيء الذي يطعم. طيب، اكتفي بهذا. موعدنا إن شاء الله الثلاثاء القادم، لا الذي بعده. وشوفوا الخبر، يعني إذا كان تديروا الاختبار خبروني، نأخذ الدرس تاع إيش اسمه، درس العمدة، وبعدين نأخذ اختبار إن شاء الله تعالى. بعد ذلك. نعم واضح. إذن موعدنا الثلاثاء الذي بعد، نكتفي بهذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.